لما انت عايق يا عايق لما انت عايق يا عايق من طلع اكبر طلعت شم النسيم والله عطية معاك ولعت يا معاك بر قال الدنا من قرف جوز طلع في الخلابر لما انت عايق يا عايق من اللي طلع اكبر طلعت شم النسيم ولعت يا معاد ولعت يا معاد بر قال الدنا من قرف جوز طلع في الخلابر ولما انت عارف جوزك جبل اللي بتقعدي وياه انت من يوم ما خدتي وانت شارب المرار وياه قالت نصيبي كده ورماني القدر ورماني القدر وياه انا كنت عايزه ولد نزين ناخد حقنا وياه قالت ابكي على الناس ولا قممك على بخت أنا قوم أبكي على الناس ولا قوم أبكي على بختي ولا أبكي على أبويا على أبويا على أبويا اللي ميل معاي بختي زرعت بدل عنب من بختي طلع بار ماشية بتتدلع العين عليها بتطلع حاجة حلوة الحلوة ماشية بتتدلع العين عليها بتطلع والوحشة يا ربي تولع قال لي مس على المايل ليل عدل وصباح مايل يا ما في الشباب حظها مايل الواطي أيوة يبيع صاحبه الواطي أيوة يبيع صاحبه ينكر الخير لصاحبه اوعاك تعاشر ولا تصاحب أحبك يا أم عيون خادرة أحبك يا أم عيون خضراء طريقك حلوة وخضراء الرجل كبير ونفسه خضراء ياللي سمعتم وأنا غنيت اسمعهم عنوان البيت المنيال فول يا عيني قرية صف الشرقية اسمع أيوة يا شرفون أقول لك رقم التليفون اسمع أيوة يا شرفون أقول لك رقم التليفون الأول 010 646 كمان 99 كمان 99 في الآخر 42 أيوة أيوة يا شرفون أيوة أيوة يا شرفون أقول لك يا شرفون أقول لك يا شرفون واسمعنا أيوة